الاختصاص يشبه النداء لفظا الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه، ولكن من ثمانية أوجه ولكن ما جبت مذكرة لم يعرف أحدها أن لأنه ما ذكر ابن عقيل إلا ثلاثة تبع لابن مالك، أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، والثالث أن تصاحبه الألف واللام، وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل. ونحن ضمير هذا هو الذي يسبقه ضمير، إما ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، ولا يكون ضمير الغاية. ونحن العرب أسخى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذا أثبتت الهاء في الحديث، وهو منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. التحذير والإغراء. إياك وش ثاني باللغة لازم على المدن أن يعرفها، وأن هذه الأساني الاختصار والتحذير والإغراء لا في إنسان يعرف. قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. هيا اسمعوا يا إخوان، التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، هذا ما التحذير. فإن كان التحذير هذا بإياك أو إحدى أخواتك، وهو إياكما وجب إضمار الناس عنه، هذا معنى قبل بمالي إياك والسلام ورحمه وقصر نصب محذر البيت. نعم، الذي يريد التحذير يحذر واحد. إياك هذا الضمير المخاطب سواء للمذكر ولا للمؤنث ولا للتسمية ولا للجمع ولا للجمع الثلاث ونحوه محذر بما العامل الذي استتاره استثار العالم العامل هذا واجب. وعما إذا كان التحذير بغير إياه يجوز حذفه، يجوز إظهار عامله وحذفه إلا مع التكرار، مثل الأسد الأسد أو الحفرة الحفرة، أو مع العطف مثل ماذي رأتك والصيف. يا مسكين أعربها ماذي رأتك والصيف، هذا مثال لبعض العرب. إيش ماذي؟ إيش أعرب من ماذي؟ قال لك منادي له نساء مو ستكلم على لسانك، ما يحتاج الى الترجمة ليجعلك مترجم. ما في ايش اعرف منادي، من اين انواع المنادي؟ نعم منادى مفرد على منادى مفرد على من أي أنواع المناد في دار الصحة؟ ما تعرف أن المنادى لها لا لا له أنواع؟ بلى. هلا ما هي؟ من أي أنواع؟ لا لا يكون واحد شيء. مفرد العلم؟ أه؟ نحن ما نسألك عن المفرد العلم. من أي أنواع المنادى؟ نعم. ما هي أنواع المنادى؟ أبد. ما هو؟ ما هي أنواع المنادى؟ مفرد العلم. ذكر مقصود انه طيب مبني على ماذا؟ المنادى يا ابن ما تعرف انه يكون للاستغاثة ويكون للنجمة ويكون للترخي هذا نوعه منادى مرخي ايش قلت اقول لك ما لان ينبع المنادى ابد النوع هو هذا الماء هو الماء يكون للاستغاثة مثل يا الله ويكون للندبة مثل ما عمراء ويكون للندبة يعني بالترخيم نحو يا تعاء لمن دعا تعاء هذا ما قال يا مازي كمان أذوه مازي هيا هيا خلي المنادى إذا كان للترخيم إذا كان مرخم كم نعرف فيه لغتان نعرف فيه لغتان ما هي ما هما لغة من يكبر ولغة من لا طيب على لغة هذا ما في رأسك بالطيب على لغة من ينتظر على لغة من ينتظر اللي يعرف ايش عرب هنا ايش تقول ضمة على الحرف المحذوف للترخيم للترخيم طيب وعلى لغة من لم ينتظر المحذوف قل يا مازو أه؟ على لغة من لا ينتظر نقول يا مازو يا مازو هذا هناك المنادى هناك مبني ولا معرف هنا مبني المنادى مبني على على الضم وين الضم هنا يا مازي لا على لغة ثانية مبني على الضم نعم وين الضم الضم الظاهر على الزاي على على على الزاء جعلته كم إيش جعلته من إيش كانوا تام على إيه أه؟ يا إمام كانوا تام يقول صحيح كأنه تام يقول صحيح كأنه يا سيد يا يوسف يوسف أعرض عن هذا كأنه إذا كأنه لم يحزن منه شيء لم نعرف هذا الذي نريده يقول ابن مالي وإنا وإن تبعنا حسب ما حدث الباقي يستعمل بما فيه وجعله إن لم تنه معذوفا كما لو كان في من أخيه قطعا تمي أيحفظ هذا هذا الجهة ابن مالي لا طيب هو طيب طيب ما في رأسك ايش عربه رأسك مفعول فعل محذوف هو التقدير تقدير في رأسك ها؟ في رأسك كي هذا شيء ايش عربه؟ هذا فعل أمر فعل أمر مجزوم مجزوم انتزع مبني مبني مبني عليه هذا ملهج نقوص فعل أمر مبني على حدث حرف العلم وهو ايش؟ الياء أي عمق هيا الصرف الآن كي هذا ايش ميزانه الطرف؟ من أنتم ما تدون صرف ميزانه عيد ها؟ على وزن عيد ليه؟ أصله وقع ها؟ أصله وقع على فعل ثم حذف آخره وحذف أوله الآخر هذا من القاعدة التي حذفت الآخر من القاعدة التي حذفت الأول ها ها بالنسبة لحذف أوله وين البيت يظنه على هذا تريد أول حذف أوله أم حذف أول أنا أبغي من قاعدتين أريد من قاعدة بالنسبة لحذف أوله لأن مضارعه إن مضارعه لأنه مثال واو نحن نبغى القاعدة التي دلت على حد أولي طبعا يقول لك دليل البيت ابن مالك على أن أول هذا يحدث بيت ابن مالك إيش بيت ابن مالك وين؟ أحفظ الله يسلمك وأمري لو مضارعي من تابعك يحدث وفي قاعدة من ذكر الطرف فهمت؟ نعم يا ذو تحفظ الله أحفظ الله وين القاعدة التي حذفت آخر؟ الآخر مبني على حذف حرف العين، لأن آخر هو حرف. وين القاعدة؟ ما أحفظ. ما يحفظ إلا الأبيات. أيوة. إيش قال لك ابن مالك؟ إيش قال لك شعبة الألفية؟ يا شيخ ما أكبر ثلاثية، بادي فيها بس ما لا لا أخي لازم تكمل الهلسية، يا بارك الله. أيوة ماجي. لا أشاكا. والسيف. والسيف الواو حرف عطف. مبني على الفتحة محل الواو من الإعراب. السيف مفعول به بفعل محذوف تقديره إحنا. هذا إذن هذا من منلي العطف. من باب عطف المفردات ومن باب عطف الجمل. عطف الجمل. جملة فعلية على جملة فعلية. نعم. بين دليلك على هذا. عندك دليل. وعطفك للفعل على الفعل. نصيحة. امسك. امسك بسرعة. طيب بارك الله فيك. امسك. هذا معنى قبل والتحذير إذا كان بغير إياه ها لا يلزم عطف عامل إلا مع التكرار أو العطف. هذا معنى قول ابن مالك ودون عطف ذلك ثم كلاه تكر فعله لا يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم آياد التعب تحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكم وإياكم وإياكنا وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك مازي رأسك والسيف أي يا مازي نقي رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت وشذ إياي وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس تبذ شذ أن يكون التحذير بإياي بضم المتكرر لا يكون إلا إيه بضمن المخاطب مثل إياك أو إحداك وإياه الغيبة أشد أكبر واضح ومن قاس على ما ورد عن على السلطان انتبذ عن سبيل القصر ما لا عنت بالقصد معناه لا يجوز حذفه لا يقاس عليه على ما ورد عن العرب في ذلك السمع لأنه سمع مثل قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأمر وجاءكم التحذير هذا بإياي بضمن المتكلم شاد. وهذا شاذ يحذر نفسه يحذر نفسه ويحذركم أن يحذف أحدكم الأمر وأشد مجيئه للغاية في قوله إذا بلغ رجل الستين فإياه وإيا الشباب ها وين الشاهد حجام. استعماله إياه وهو ضائع. ضمير الغيبة. ضمير منفصل. المنفصل. يعني للتحدى. وإيا الشواب. أضاف الضمير. أضاف الضمير وإيا الشواب. هذا يصح يا شيخ. ولا يقاس على شيء من ذلك. هذا أسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بتمامه لتذكي لكم الأسد والرماح وإيايا وأن يحذف أحدكم أحدكم الحمد ويحذف هذا أن يرمي بنحو الحجر واضح هذا وإن الثواب الثواب فيه سجودان ضاف الضمير الضمير وإضافة الضمير راجع للكمال وتسجد الشيخ انتبذ هنا ايش معنى ايش معنى انتبذ هنا انتبذ معناه مال عن الثواب انتبذ بمعنى مال لا قصة على ذلك وكان محذره الى ان يجعل مغرم به بكل ما قد تحصل انتبه طريحة انتبه هذا ما رفعت طريحة هذا معناه مال عن الثواب هذا الشامي الله يهديه نعم انتبه الفعل هذا انتبه ومعاني تحتفيه القواعد وما زلنا نحن نعرف هذا أنه من نبذ النبذ معناه وقت ولكن الآن في هذا معناه ما لا عن القواعد هذا الزيارة الآن أن يكون تحضير ولكن الأغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يطلب به على الخير والصوف تأمره بالخير الصلاة جامعة الصلاة جامعة هذا يجوز المذهب صدر الدخاف اجعل مغرم به المغرم ومحد به مثل التحذير في كل ما قد في كل تفصيله الذي تبقى لا اخي خلوه يشحذ بالله يشحذ بالله يشتهر شيخ الجملة دي غير وقت لا حتى ما في الدرس هذا يا شيخ يا شيخ عفوا والله فعلا سؤال وجيه هذا لا انا ما يعني ما اجاوب لاحد اياك طيب اياك ان تفعل كذا هذا المظلم اول ايش نعرفه يا شيخ الاغراء هو امر مخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في انه ان وجد عفو او تكرار وجب اضمار الناقض وان لم يوجد فلا يجب اضماره ولا تستعمل فيه إيا ولا تستعمل فيه لا يكون يعني الإغراب إيا الغيبة لا تستعمل فيه فنيتال ما يجب معه إثمار ناقي قولك أخاك أخاك لازم هناك إثمار عامل الإغراء. وقولك إيش؟ حتى هذا على مود. لا لا ما ما في واحد كان ما يحضر في الأرض. خاك إن ملا. لا إذا ما فا. أخ هذا. كيف أخاف؟ دبوا. ما هو الذي يعطيك ومثل ما لا يلزم معه الأضمار قولوك أخاك أي يلزم أخاك هناك يجوز يلزم أخاك ما يجوز أخاك وكذلك تشوف واحد طيب إذا كررت أخاك توكيد لفظي إذا كررت إياك أن تفعل كذا إيش أعرب المصدر ما أول شيء أسماء والأفعال شيخ سؤال في الدرس إياك أن تفعل كذا فضة ما بقي إلا القليل أنا ما هو بالي بقي القليل أكتب من أبع فيك فإذا غلطت يعني سلي بعد عين أسماء والأفعال والأخوان ما نابع عن فعلي كسبتان وصف ومتهم فعلي وكذا وهو الآن نأخذ يعني في أصوات الأفعال أصوات ما الفرق بينهم الشيخ؟ أسماء والأفعال ما نابع عن فعل الذي ينوب عن الفعل الاسم الذي ينوب عن الفعل بالمعنى والعمل وسكتان وصهر هو اسم فعل وهو اسم فعل وكذا وهو ما وهو بمعنى أتوجه في اسم الفعل قياس غير محصور قياس وفي اسم الفعل يعني سماع بابه النفع هذا قياس الفعل في اسم الفعل الذي على وزن فعال من الثلاث هذا الثلاث مثل المركلة مثل الجانب عن المسيح مثل حزانب عن الدخل مثل جراتب عن الدخل مثل ضراب عن الدخل هذا تقدم في باب المناهج هذا الثلاث وأما هذه وأما هذه اللي نحن فيه الآن هذا سماع وهذا ما سماع صح سماع وهذا هيهات كمان سماع هيهات هيهات لما توعدوا شفتان كذلك ما هي ميشان حذاب كذلك قولوا اسمع ولكن الآن والفعل يكون فيه قياس إذا كان بمعنى الأمر هذا القياس هذا معنى قول الإيمان وما بمعنى فعل كآن وكسوخ والكسوخ مثل صهر بمعنى سكوت وآمي بمعنى استجي ومهر بمعنى صف وغيره وما سوى اسم الفعل الذي بمعنى الأمر ووج بمعنى أتبجع تعجب بمعنى أتبجع ويه نعم. وي كان الله أسمع. واضح ممكن الظهر بمعنى أتوجع وظل بمعنى أعجب ويكأن الله ويكأنه لا يصلح بمعنى أعجب ويكأن فعل ويكأن فعل ابني ابني محل سنة جمع واضح وهي هاتا وهو اسم الفعل الذي بمعنى انما ناجورة نجر هذا نادر واضح ليس بمعنى اسماء الافعال الفاظ تقوم مقام الافعال في الدلالة على الدلالة على معناها الدلالة والدلالة يجوز والضم لا يجوز مثلث يقول والدلالة يا شيخ تقول عندكم أنا هنا من هو اللي قال محمود من هو الذي قال محمود محمود ابن مالك أبدا ما قاله ابن مالك قال في إعلام إعلام إعلام الكلام انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا من هو اللي قالها؟ أعطينا الدليل على هذا. من هو اللي قالها؟ نحن عندنا كتب واللغة. أيوه. في مكتبة يقولون. يقول سنة ولكن هذه لغة رديئة كلام فاضي خلت يمينك خلت يمينك الدلالة والدلالة وأما الدلالة هذا مثلا عندي كتب عندي القام عندي من تعليم عندي بطل ولكن سيراجعه أشوف هذه اللغة موجودة ولا لا؟ ما يبنى المجهول شيء؟ ما يبنى المفعول؟ أبدا لأن هذا تعلاجي رافي قال لك قال لك الكتب هذا يعني لغة رديئة بالفتح والكتاب هذا يقول لك كمان بالفتح اللغة العربية ما هو دولي نحن ضبطنا هذا نحن هناك أكثر دولي أكثر يعطينا بالتفصيل العلماء هناك أسمع وتكون هذا أغلب الدلالة على معناها وفي عملية وتكون معنى الأمر وهو الكثير وهو الكثير فيها تمه بمعنى الفوت عامل بمعنى الكثير اسمعوا لها وتكون بمعنى الماضي كستارة بمعنى الطرق تكون ستارة زين وعمل وهي هاتة بمعنى بعيدة تكون وهي هاتة الحقيقة ومعناه بعيد وبمعنى المضايا شيخ اشرح لنا من غير الكتاب يا أستاذ الكتاب شو مش عارف هيهات هيهات العقيقة بمعنى أتوجع كيف؟ ومن؟ واحد بمعنى أتوجع وما قلت لكم اسماء الافعال لا محل لها من الاعراب الشيخ وظل بمعنى اعجبه وكلاهما غير وقيف هذه كلها ليس مكيف ما يكون في اسم الفعل قياسا الا الذي على وزن فعال بمعنى الامر وهذا لك انت الان ان تقيسها ان تذكرها وان تكتبها في مجلس الحكم واما ما سوى ذلك لا تتعدى فيها سوى ما قال فيه العرب. ماذا؟ سماعية. سماعية سماعة كثيرة فيه غير. وقد تبقى في الأسماء الملازمة للنداء أنه يقاس كما قلت لكم استعمال فعال هو فعل مبنيا على الكسر لكل فعل ثلاثي، فتقول ضراب بين بمعنى ضريب، ونزال بمعنى نزيل، وكتاب بمعنى التوب. والفعل على الآلة اسم الفعل. ليش يقول ضرابي زيدا؟ بمعنى ضرب زيد. هذا قياس. طيب الفعل ما يجي ضمير مستتر؟ جدا. طيب ليش قلت زيدا؟ زيدا مفعول به ما هو فاعل. أضرب زيدا. يعني ما هو ما يخاطب زيد دحين؟ ما يخاطب زيد؟ إيه؟ لا يخاطب زيد هو الآن؟ أبدا. اسماء الافعال كلها مبنيه على اسماء الافعال كلها مبنيه وفعل من اسمائه عليك وهكذا.